أنت أصبحت تجوز على الآخرة. حتى نرجع لا تخرج من الكافرين أولياء من الكافرين. لا والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى في سورة العلية سورة آل عمران الآيات الثانية والعشرون أو الآيات السادسة والعشرون آية بطلنا وانقذ لا يتخذ المؤمنون أمانوت أيزو نهينا الكافرين كافروتش أيزو أولياء وداجوت مسلمين أقواتهم مدقفواتهم أقرباتهم ቦታ ምሰጧቸው አርጋው ማያዛ ይችላል ይላል አይዙ ይላል ሚንዱንላ ከሙሚኖች ውጭ አይዙ የናህይ ነው ከልከነ ምክንያቱም ወዳጅነት ካለ ዲንን መጣል ይመጣል እነሱ ማክበር ይመጣል እነሱ መከተል ነው ማለት ይመጣል መከተል ይመጣል ትልቅ አደጋ መዘዝ መፈት ያመጣል እና ወማን ያፈር ذلك እነሱ ዋላ አርጎ ያያዛቸው ሰው ይህ ከተነገረው ወዲህ فليس من الله في شيء قال دين فمن الله إذن لما كفر نو ظاهر المسكرات قل يعني وده كفر يا درسة بشلال ويبدأ أمو هلا تفكت أن النسون تدفو ودو اسمنا انتظر كورا قال هون لكن إيه سلا يكافر سلال سلطة مسلم سلال سرى منا قصد أن قل فليس من الله في شيء فليس من الله فليس من دي في شيء فمن ما يدرم يعني ايه ما تمروا كفروا ما تهدم من كل وجه يقول لا يزوج وما يتولوا منهم فإنه منهم إن داروا أينتم أعلم يعني الذين لا تتخذوا آباءك وإكوارك أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان يعني الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينك وزوا ولا إلا من الذين وزوا الكتاب منك والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاه مصدر تقية يعني مصدر تقوى مستنقيا من هو النجر خاص بكواتي بستقر لذا قالوا له بستقر يعني مثلا بغاير بوست ما عندوت النجر على بوست اتوداتشو وين دمو ياو مسلمو مقبول هو نبت اگر كافر بلاي هو نبت اگر كهونا كلاي لاي اندا كنسوغا اندا متون تاسا يا الله نجر كي بوست اي وداتشو التقيه باللسان على حسن البصري التقيه الى يوم القيامه على كما ذكر البخاري في هذه الايه يعني وقال ابو الدرداء اننا نكشر في وجوه قوم وان قلوبنا لتلعنهم ان يا بسوج في فجد لله بالتاكيد يرغماتهم يا ليلى ايه انجد كلا التقيه نو لمن خاف الضرر او في بلد ليس المسلمون فيه عزيزين بل هم بتذاب انت بقولوا ان داينا وما لم انت تقول انتو قولوا هزركم الله نفسه الله نفسنا اسمكك اتشغال يهزركم الله نفسه وخوفكم الله نفسه ان يكذب عليكم وعليتموه نفس ان دايكو تاباتشو النفس ولا درجاتشو انتو راسنا اسمكك اتشغال وقال الطبري عذابكم يعني عقوبته السادرة من نفسها وزوجه راسه ما لم وفي إثبات النفس لله عقوبة نفس بعقوبة بفصل سؤال لا إيه بلازمونه المتفرد إيه ليه دال أبري عقوبة السادرة عن نفسه دال كسر مطاع إطاعت يا زور نفسه ما رأيك الكرام ما لم ويزدفوا له نفسه لله نفسه ويدو وجهنا يا كده يسدك وجوهنا وأيدينا وأنفسنا تعالى ما في نفسه تعالى ما في نفسك ذكرته في نفسه إلى آخره يعني يزكو نفسه أي قوة الصادرة منه كسرين مطعم كباع كنصرين مطعم كباع سنك كاتوال النفس ودا درجات شوات شون دعونا وإلى الله المصير من ملا شهادة ما هو نعو يقول لهم نظر ودرسونا فإجازين بأمالكم تات أنت قمي تواج دنيا لا سنك كوات شوات اندي خالات شو دريك تآثر الشك مالات شو الله في تلك سنة يعني كالغزات شو تهان لات شو ايو كتاغير غلالات السر اندي اسلام بطام غياك اج حر دنيا المعاملة اندي يوست موجد نسوا من سروفه بابا على شو بابا على شو بأن غاقر على شو نسوا من اللي يبطن الباسات الكايد أن غاقر السرار كلهم تمع النسون مدري ستاي النسون فاشي النسون مليا مسراته من الموالا يقول طرعي كمسلمو مسلمو لما امتاد كان نسو قول نبونا مسلمو مستر منقر مسلمو تقول كل نبونا بوتا مسلمو مستر توبك مدبوتا لا يبشو مصل اهوت موالا يبالا الولاء والبراء أصل من سور الدين وقد أماته كثير من الإخوانيين وبعض المنتسب إلى الإسلام يرى أكثر الجهال أن المسلم الكاذب سواء في دينه بل بعضهم يقول الله أعلم بمن المهكلال حقا والنصر أعوذ بالله من ذلك أنت لست موقنا على دينك هذا من أخطر المخاطر نعم ثم قال جل وعلا قل إن تخفوا ما في صدوركم بل بنات شو لا يعلم نفاك هذا الرجال النصر ولا ما أدركنا مودد يعلكم نيلام نيلام معلم او تبدو ايبان دبتا شفا متارقون نگر کال لکادر رگاچیو یعلمو اللہ یا قوال کسا ایسوا تو بیا چون بیا چون بسانتا کمو سومن اللہ بگل اللہ چون بدیتا چون بمن باؤنو کدے بزو کودو چالو مگران یعنی زدی وچ وسائل النقل والإلام والبس الإذائية والفضائي والقنوات ايش عالمية حتى صارت العالم كلها كعرصة دار رجل الوائد بل كزيد رجل الوائد سبحان الله اندی بو نبت کزے آو وزو کزو چالو سواهي تولى رأييني مسلمات جعلنو يهلنو مكاومو عنو يهلنو بلا دينتو مستصاهي تولى قوامو عنو قالوا انا قال الله يستورم يهتم بالقبا يعلمه الله قال كاوكا جميعك تهرطا ملتهم قده فلالا يا اندائبون قاهنو تملس ويعلم ما في السماوات وما في الارض عبر بالأدنى وانتقل الى الاعلى فاند سو ربنا ان اندب الله من ناظر وضع ونصان قبل بس سمعنا من بذيب سفتي وعلم بالعالم الواسي بأفلاكي وشمسي وقمري ونجومي وملائكتي وما فيه وما أوضع الله فيه من البدائي والعجائب والأسرار والحكم فمريت بما وضع فيها بما وضع فيها من البهار والأشجار والأمدار والأبقار والأبرار والفجار والصحاري والبرار يا سلام يا هلو يا قال منهم كمية وإجمالا سبحانه سبحانه جل وعلا والله على كل شيء قدير الله قلنا نجر لا يشاينا يا سلام آيات ينندو يهون وصف من أوصاف الله نتناقرون بجرسه فلذات أي ودم يودان يتعلان يكتعان يتعلان يتعلان يتعلان يتعلان يتعلان دورو دورو يا لغور وصف من أوصافي تناقرون آياته وشي ميدا مدي مالتو جميع القرآن تدس الشيء ولا تماتو ثلاثة تدسوا أنقل هون وصف من أوصافي رسائل ناقر من درسال ذات آمين يهون تهاج بقى بقى كتابة زواواري لزا وصف لزا ماما إياه هون هون ثم قال جل وعلا قل لك شيء قدير يوم تجده يعني أنه شاين كذا يهون لا إيه استئناف يوم تجده اذكر يوم تجده أيها الرسول أستغفر ذكر الله شو يوم تجد كله كل نفس متاجنك أن ما عميت من خسر راتشون من دام على سنا كخير هنا مهزارا مهزار يعني يتقدم يتتعدى هنا مالا الله وجدوا ما عملوا حاضرا علم النفس ما أحضرت إلى الله جل وعلا يعني يسراتون تزيد عند على بعض تشكلوا سرا عبادة كله متاوقا وما عملت من سوء ويوم تجد كل نفس ما عملت من سوء سرات مهضرا يبالا وزهن السجاه الاول عليه ثم وجدوا ما عملوا حاضرا ولا زلوا بعد عندها خير من شر من هنا تقيدوا يسرون من ذاته يندم نفس متايق ان ذكر لاته ملك يا ما قال راساتهم يتقدمالو ከዛ ስራቸው ይቀርባል ይታደማል ወይም ይጣዳል ይደቀናል ተወዱ كل نفس تمنيالج تمنيالج يودالج لو ان بينها وبينه امدا بعيدا بس انا بقيامه جزاء يكفلبت كان بهونو امد رجيم زمان يعني ما ترسه لهو زمان ما علاشين جبتن يا النجر بالا غنين بلا بالا يو بلا تمنيالج اي من اللي يدرس الباز ما علم يا ليت بيني وبينك بعد المشلت اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشلت بيني فبئس القرين من داره ويحذركم الله نفسه نفس نفسك كاشا كررا كرر له كرر التأكيد كرر التأكيد يا سنك كاشا هار مال النبا قياما قدتاي بالتصوى بلكون اختلف العلماء هل في القرآن تأكيد او ليس فيه تأكيد على لبته اللي ابن الله بما نتكرار وقصته بقاعدة التأسيس اولى من التأكيد لكل كلمة الرأس وانا سأل معنى مسقط اطفال بيان اطفال تفسير توكيد تكرير نيبا نقر يلم كل كلمة من القرآن لها معنى حتى ثلاثة عام بسورة الرحمن الله فبأي آلاء ربكما تكذبان من الرأس رأسنا سأل ترغم على النبوته التأسيس اولى من التأكيد نو التأسيس أولا لأن تأكيد ماله مجمراه ما تناكرنا إنجي إيه إنياه لرأسه هنا معنى على مستثنى وأنه تأكيد الشلال إذن الزلاء من دلناهم تأسيس النتو وإذن يكون نفسه بالزلاء وملك أما قدت إن دات تستباب دلو كاستباب بلا شيء كتاة عند الله شوف الزلاء تبوتا أقايا رأسه مشال معنى نوم على زيه ويهذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله النوبة باري أوس فإجيقوا عزان روح روح يهون القتال ومن رأفته ورحمته أرسل إليهم الرسل الذين ينبهونهم ما غفلوا عنه رؤوف بالعباد الله جل وعلا أزينوا ثم قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه آية المحنة آية المحنة المنكرة الله أن يودى الله باي بذلك آية موكرة لما لكنا نزلك إلى إنيا سنمو من قذاءك الله لما وجدنا ودى الله موجد سنة متادر سنه الله لما وجدنا إنجي ساقة عجل أيضا من قذاء سنه وهم دمو نزلت في اليهود والنصارى حيث قال نحن أبناء الله وأهباؤه وهم دمو نزلت في قومين يزعمون حب الله مطلقا سيلو كذلك فابتلاه وامتحنا في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله الله أنا متوب عندنا شيء فاتبعوني وبكم الله إن أنت كتبت جل وعلا يعني الله يبدأ تشوف في لكم ذنوبكم وجلاتكم الله يمير الله تعالى إيه الله لما وضع شرط اتباع الرسول إيه أهل السنة نبي يتكتل سوى الله يبدأ تشوف أهل الدعوات نبي ما يتكتل وقالوا إنما الله أي يبدأ تشوف مارن الله أنا لما وضع شرط نعم صفرت إدمياء رسول مكة النوم كذبوا على الصلاة الله يبدأ تشوف فألق أهبه باتباع الرسول نبينا سكت الله يودعه نبينا سكت الله يودعه نبي ذو ميتاروت ودع الله يودعه ميتاروت ويفي تجمّر رمو فوق ما تمنيت كمين يوتا شبلتا وانجلاسي مير الله جوه اتباع السنة هنا تتلق سكيت الله عند ايو يا الله مديتا تلق هدف ولتسجن رمو لو انجلاسي ميرات ماسكين يتم على طول والله غفور رحيم الله دم مهرنا ازاين فذيل تصفى ورفيتم دم سوف تصفى تقول هذا الرجاء يمروال اسكان تدرجوا الله مارينا ازاينونا الذين تكفوا بلا بلاچو نو ياو جن يسنا تكتل ودوا من اي سنتي فقد عبدني نو نبينا وددا ياو جن مرقي بان سنتي فليس مني علالو دليل محبة الرسول ومحبة الله اتباع رسول الله في كل ما أتى به مسمر سيطو داري نبي نبدا نبدلو نبي تدوس الله يتلكلو نبي يسقط الله يسقط أنا قال إيا سروا يا الله وديتا انفلق على الله عند وداج دمو لو داج تهزاجنا تأسيل إله وأنت تزعم هبه لعمري إن ذلك في القياس لبديع لو كان هبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع إذن الله تعالى جلال يودو الله جلال إيه بني كيت بطاب دين كبرك نظر نو موضع تلك لن يأتي هون نورو إشي كلاو نبر مكنات وداج وداجو إشي باي تازاج نو تازاج نو نا يلا نا لنبي وكتل كاتا كتل كاتا ودالو مارا زبط وشك نو دمو يا نبي من قد إيسا يا الله ودفا إنا قنيا لنبي مدالا وشك زبط نو ما يهون كمان يتأحر الثوب النجسة بالبول لمياء تراه جباته انفراس فرا نقروا مالهم لذي قال تلك سكيت نبي مكة فاتبعوني في كل ما جئتكم به وهدفا متبع به للعموم حذف المعمول في ذي العموم فاتبعوني أي في كل ما جئتكم به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جئتكم إلا من أبى قيل وهي أبى رسول قال من أطاعك دخلت ومن عصاني فقد أبى فقد أبى كل الفضل في الدنيا والآخرة معلقة باتباع سيد المرسلين وإمام نبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال جل قل أطيعوا الله والرسول هنا الله نشر الله أن رسول الشبل ولا جار أطيعوا الله والرسول أما الطاعات يقول اتباع الرسول فإن تولوا إن دي بلاد انتابك إن بي أشاف فرن وجرباس التوقيد فإن الله يحب الكافرين إن دي قالوا أو كافروا سناتوا كافر سنان إن دي مال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كافر كونا ما الله كافر أي ودهم فإن الله يحب الكافرين كافروا سنان الله أي وداتشو فهو نبي بيتدلوا أمان وسناتوا تازاجوا سناتوا الله وداتشو الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاديناتشو لنا إن دي تنجو سناتوا لنا الله وداتشو فأبى الظالمون إلا كفورا ثم قال جل وعلا إن الله استفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله الله إنجي استفى آدم آدم المرقوطان مكنات لسولج أبات النت الله إتشونيا أرقو بآلم كالو كأفر عينتو تشكاو تكون ترات أبو كتا أربع من قويتا كذا خبرت سرتوز روح بس كذا فصار حيا سميعا بصيرا هورا كذا ياو كغنو مستون زوجون ياتشي أنيسون خلق ألت كان الزيرا مو ياو وبسر رجالا كثيرا ورفاء القوال الله ياو لثولت أبات منش يهون آدم مرقوتا وفي دليل لما ذهب إليه بعض العلماء على أن جنس مني آدم أفضل من جنس الملائكة لما لا تمالتنا دليل بذل استفى آدم آدم وكذا يعني من الأدمة وهي وجه الأرض حتى لا يكمريت أين تيزوال النامن أفر آدم يا اسم سبياني you know. أو يعني علبية والذب في إلنا أو علبية والعجمان ولال آدم إن الله استفى آدم أبا البشرية كما في حديث الشفاء يا آدم إن الله أرست إن الله خلقك بيده ونفق فيك من روحي وأسجد لك الملائكة وأسكنك الجنة هي الله خصائص التوتال وعلمك أسماء كل شيء أستمر تال هي يدل على فضل الإنسان ونوها أبا الثاني ولا تسمي أباتنا لكن بين آدم ونو عشرة قرون كله على الإسلام كما قال ابن عباس بنونا بعد ما كاكل أستر كفل زمن نبر شيء أمت نبر ولازم اسمنا نبر كذا ينو ودرس بسوج آدم وشاشون سو ما عمل في جمر جزء يا نوح لا كاتشوا كذا نوح زبائن وامسام دعاء الرجو كذا إن بي على تشوا دعاء الرجو رب لا تذر على الأرض من الكام ديار على عارنا دعاء الرجو وذا ثمانية سبوج كارو بذات أي ما تو أمسى أمته تجني سماه ليلة أصفى كذا قاي أبى الثاني فلان سوستني آدم وآدم ونوح وآل إبراهيم إبراهيم بيت إبراهيم المعلم الأنبياء الله كثونا وطوس أبو زنجر عند تبالة ومعلم إبراهيم أبو الراهيم معلم بسوريا لي ونجيل قوان قائد نا النزين الله مرتوات إبراهيم يو لخلا مرتوتان كذا كثروا لالو دمو نقصان تبال علماء تبال أنبياء تبال ملافة بسمت الشيء يولو كثو ذريان وطوس كذي أبقايا من دنو فضل الله مالتنا وقي وآل إبراهيم فيك نبي لقبال لدار وانا ونالتشو وانا اللهم سلامه على آلهم كما صليت على آل إبراهيم في إبال لنبي هلت أجمع ذلال الله تشوه هلت تفضل الآن بنيا نبي عندما هناتشو فما هناتشو هلت تنمو يا إبراهيم بيت سبه بلاتهم بما هناتشو مالنا آل إبراهيم إبراهيم رأس أتشاورو آل الرجل أتباؤه آل الرجل خاصيته آل الرجل زوجاته آل الرجل أتباؤه في دينه لو لم تبدو هذا يعني آل دولة يستعون إلا للأشراف لأشراف يجي أي بال الله لمكان إذا مصاف إذا شمع من تنبذ دنيته وأما آل فرعون مارس فلسوه بسورة الأشراف والكتل مولون قال يعني بالنسبة مسافة سلنو آل فرعون صبال الله لديه إبراهيم يعرف إسماعيل نبيه وطبت أبات السنو كذلك يا جموس من إسرائيل إسحاق يعقوب أيوب يونس يوسف هارون البصري يا داود سليمان ينزي أباتها وقص من شنو يوطو سنة إنزين الله مرتوى السؤال وآل عمران يا عمران نم بيت سبوش مرتوى السؤال عمران زي آل عمران يتنيان قيل موسى هارون لهم مجال وقيل أيضا الله يعني يا مريم أبات سياق لم يصل لدو مالك لكناتم مريم يا أبات عمران كذا نمو إيسا والدالة شهيد لك أنتنا وعلى عمران وكيل عمران الراس ويقدموا آدم نوح إبراهيم عمران الله مرتوى السؤال كما لاي على العالمين عالمي زمانه فكذيو كان برصوة الله الله أصبحت السؤال إن جيت أنا بي بسأل ما لك يا عزيز جمع إن جيت سوسنا دولة دولة ثلاثة سامر وعامر ويافر سوسنا اتشو اسكن من سوسنا اتشو سدس نوح سبات أنا بسأل سمين تبين سبوتش يتكروا سباه لفتو جنبو يعملوا بالعلمة وانتامة عزيزة التقالة سمانيا سبوت ومركبوا قبو ليلاون عند الله ورفة لك لك كذا بوالا عندنا المرئ اللي ورده عندنا سراب بتوالي لذينا وأبسار يتبالي وقد تقول الصوفية يقول البرية أسيتو أسيتو وأبونا آدم شجرا أكلتو وأبونا الثاني أقوامي أغرقتو موسى كليم لا رجلا قتلتو يقول المصطفى ما أسيتو ربا نور الأجائب شر الحبلال عندنا الجاهل أول بقران هيني كفات بلال نتمو بها جمعي للتسال بعد الجحل فتقع هنا الكبلة ما استمرنا يا مسكين تاكلوا هذه مثل سوفيوس ولا تريدوا قوم ما الله سيجيله إذا ما درك لاي مدام فاتي يعني إيه قالا تذكرنا وما سرته قالا تذكرنا يقول البرية أسيت أسيت آدم شجرة كانت لا لاون شجرة بري كيف باباتها وانجل بكين أبنا وكجينا رهوت لأسود يوم القيامة في نفسينا نوهم أقوامي أن كان في دبوت في قومي فدعوت بها على قومي من الواجب كذلك موسى إني قصدت نفس الله بمرضي كفر يا ابن الواجب والنبي يقول أنا لا إلا سوء بلا إلا سوء أنا لا أدري سوء أن قصيدة ولا شوائل نصار لما سرده معنى وكتبتنا وقال أتوب أنجنا قام بأنجنا قزيمة وما رسنجي ما لا شاهدوا أبا ميلون أبا الثاني نو أبا الثاني ناتشو إبراهيم قل للنسبة لما بعده قال له أبطايا أبا الثاني ناتشو نايا إبراهيم يا أنبياوش منشخ إلى يا موسى نا يا هارون أباتنا أيضا نام يا مريم أباتنا مريم يا صديق عليه السلام والدة عيسى يسوع أباتنا أباتنا ومريم ابنته عمران الذي زيلا كسر الرأس المكينات هنا قال عمران يا عمران بيت سابوش اسكو اسكو نبيو نبيو زمان اسم اسماعيل اذا بدو يوتو اسماعيل مات اذن آل سيطا نبيو لقبار ميبار الزينواء اسماعيل يا عجر الناس عجرانات يا نبي الله ابراهيم اساق رمو الناس سارانات اساجنيانات بني اسرائيل ناس يا انبياء ذرية كالصادر لا وطا نيقرمو مجمع الشهادة لبزرو كده قويتو يا نجوة سوك جوشتو انجدي عالمين ميزرو عالمين اتضرر سوك اللدو فيه اسماعيل مبستر جناه قنجو كذا إسحاق ما بصير جنة إن هذا سوى ما جرى قالت أنا عجوز أعرض وأنا عجوز نالت إسحاق ما نصار كذا بارا إسحاق ولدت إسحاق يعقوب ولد يعقوب أصغر من إسحاق ولد كنا ذو ذرية يا أنبياء يا ملوك يا علماء ما أتوقع هي حكمة من إله حكمة إلهية نعم الآن إذا ما قال ذرية بعضها من بعض إن ذي ذرية سيهونوا كافيرو تشاتا كافيرو تشاتا يهونا ذرية سيهونوا ومعنى ذن الساري نوح كآدم ذرية إبارة إبراهيم دمو كانوا قتلوا المناسو على إبراهيم دمو كإبراهيم قتلون جدي نبي الزبرسة تهاجنة تعالى متصل ذرية بعضها ببعض متصل ببعض متفقون ببعض ومن آبائهم وذرياتي إخواني وسبيناهم من دارهم وعلم. أولئك الذين أولئك الذين أنعم عليهم من النبي من النبي من ذرية آدم ومن حمل معه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا عند العينين تهاجنا زندنا تشو تزاماجنا زندنا تسسر على تشو كرتبرتا تشو نو يترابوت يتوالدوت ما لتونا يا شيخ حتى قال اي اما يا عنده سمى تبقى اركب معنا قال تعالوا الى جميع يأتي من الماء قال اسم له من امر الله الا من رئيس وحال بينهما الموت فكان من المغرقين سوستو قرب مركب يترفوا اولاد يترفوا سام حامل سام سكن الشام سميت باسمه ولد العربة والافرنجة ونقاط اترهم لا ولدوا سام حامل يبالا ولد الهباشا وقاقروا اترهم له افريكان فقر افريكان يعني بغلوا يولدوا يحمد الريان اترهم يافت يبالا ولد تركن سقالبان نبي عجم عدوجي تركوشنا ولد سقالب اجراك يبالا يتوى الانتاوج إن هذا مو يعجب أن يقول لدى السوء كان الذين هذا له إذ يترفعوا ليس من أهلك على سوء فدينونه بذرية الماء قال يعني إنه ليس من أهلك فدينونه إن ابني من أهلي وإنه عندك الحق وأنت أكم لكني قال يعني إنه ليس من أهلك فدينونه ليس من أهلك على يذرية وجب الترك على إذا سمع يبقى قل فدينه نعم ذريه بعضهم يقول الله والله سميع عليم الله سميع لأقوال العباد عليم بنياتهم فيجازي كل ما يستحقون اهله الله اكبر ثم قال جل وعلا اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم إذ قال أذكر إذ قال بارتش بذكذي ذكر الله امرأة عمران يا عمران مست بارتش بذيلة حنة بنت فاقول مست بال يا مريم الناك مالك رب تكتائي إني نذرت لك ما في بطني فهو ذي قال له لأنت تسيج له محرر عتيق الحديث لبيت المقدس بيتشا انتي لليلة انك اجل كدوت ان دايستر لانت تسيال اهنا لتشبت الال ساب تود لبزوك دي قويتان ابرنا قويتان تفرس كبس قوت برنا درسال كانتات اندكار هنا بوتا ستير عند امورا انتنون انقلالون سيك افقف ايجلال كذلك افقفوش عطوت وطا قوت لذي امورا اهيني عطوت الله افقفو يا وطا لك لاني ايه بيجي تقنال بلا ودا الله زورا كذا أردده فلما أحسب بالحمل بإرقذ الناو ستة مادة أردد الله ستة مادة نذرت لك إني نذرت لك ما في بطني محررا بوضي الله لأنت حديثا لخدمة بيت المقدس أمران إمران إمران دمو هنيا إمران يا مريم أباس يا بيت المقدس إمام نمر أستقال نبري ده نذرت لك ما في بطني بطني يعني رهيم لما رهيم ولكن يموتوني أمهاتي محررا أي حديثا أتيك لكلمة بيت المقدس بيتشا نذر الله عليك فتكبرني تكبر أيها النذر إنك أنت السميع العليم أنت السميع الأقوال العليم في النيات هنا حي ستنجل عليك يهنا وهنا أرقزت بذل الرزا ولدت يولدت جذي فلما وضعتها ولدت يولدت جذي ربال لابد من هذا التقدير فلما وضعتها يولدت شاد جذي قالت رب إني وضعتها ورجعتها لأنثى في الستهون سيد عسوان ديونا البلاء السبانة والله أعلم بما وضعت إيه كاتب عن الله يعني الله من دولته يوق السيهون في الستهون ورجعتها لبلاء ألج ويوقرئ والله أعلم بما وضعته يقول لنكوني الله يمنعك السيهون يوم انجلي سيف نات ما سيف وليس الذكر كالأنثى من تقديم المشبه به على المشبه قائدة مشبه قدمات مشبه به مؤخرنا وأهل الله البيع يعني إنما البيع مثل الربا بما إن دانون إنما الربا مثل بيع مارس نبر القياس وليس الذكر والذكر مثل عند سيد إذا لمنا وليس الأنثى كالذكر لما رضينا عليك كأنه يبلغون أفكار دمت شمالا وانت عند سيد إذا لقيام في خدمة المسيح عندي هائد هنا عندي حامد هنا لسيد كونتش عندي هائد هنا لتش عندي ريك يولد لتش عندي هنا قال يوربات عن عند الاختلاط منهم ميتشو إذا لمنا لسيد لما سيدني بجوا بذلك وانظر ولذلك كريها علماء في باب الإجارة استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد عالي أي تعلم أنه هائد ورجال سيديا مسجد أرادا لكرأي وادلا مرة جاءه لما يدر بشلال ليدر بشلال وليس الذكر فالأنصى بيهنم بلعب الحمد لله ستانيا يا قالك علينا عليك سيد كونا ما لما سيدنا ستبع لعليك بقالوا أسألناك وإني سميتها مريم ولا أنا بما وضعت وليس الذكر كالأنثى يمكن من جملة قول الله أو من جملة ما هكاه الله من قول الله ولا أنا بما وضعت وليس الذكر كتبار جلس يستنى مهنك إلى دانا وإني سميتها يا الله لو تاوكل وند الناس يتاو لمسين أقل قلوت أكما كدرون زارم ودفيتم لمسين أقل قلوت لخيط ما بكعات وند الناس يتاو كنا شمي سيت بدو ماني إيه لبات هذا بات جلت بكونا إيه قلت داي من أركي عند ألتشونه وهم الله نبي عليهم لما دين مجال إيه ألتشلالين جدي وليس الذكارو كدوتا يا وند عند سيت إذا وسير لو دايدنا بياو وللرجال عليهن درجانا الرجال قوم على النساء ما فضل بعضهم على بعض وقال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله الله جل وعلا وندوش كثيرتوش جنس الرجال على جنس النساء الشالة ولكن يسيب بعض كثيرتوش عمدان تكون تكبزوا وندميشال عينهم ما تأتيهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنا من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربعة آسية وخديجة ومريم وفاطمة خير نسائها أربعة آسية ومريم وخديجة وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ماذا لنا نمكن استوقفوا على هذا السحر لا أين بفضل من المراتب هي أين تنقر الله والله ما أولا ليس الذكر الأنثى وإني سمد مريم بيضا رجعت على لون جديد بك من نقر ما ذكر الشالم ياو سيدنا الله وسلو مرقو ساتونا سموان مريم بيئة رجعتها الناتم سموطا تشلال لك عند تولدن سموطا تشلال لك لذي بلو أريد لي الليلة غلام وسميت باسم أبي إبراهيم على النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم بيئة ولد إبراهيم بيئة رجعتها الله بلو قالوا إلال إني سميت مريم وإني دم أعيد هذك أني بانتي كلب عرقاتها وذرية يستان ذرية السامت والدور من الشيطان الرجيم أرغم كونه شيطان يتبررنا كالله رحمة يتنفق كونه شيطان عند إلقفات شو السان السان ذرية بانتي كلالا آدرقات شو عدو بلا آلتشنا وذلك ورث السيئة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل سارحا إلا ما كان من عيسى من مريم وأمي فإن أراد أن يدريب فضرب بالحجابنا من يوم يستيقظ ولا شيطان قلت أرغوت يجوه إفراغ قال مريم إنا عيسى سيطار يعني إسا مريم إسا ولد جبدي إسا لكونا أرغونا برنا خذ ما أنه ينجدر جيب بارون إنت النكا إسا تشون النكا تشون وفسر قوله تعالى والسلام علي يوم وليد تميلون بذلك فسمي مسيش الشيطان قال إيه إخبار كاركنا دعاء كاركنا إما تشم يعني ودول من الشيطان الرجيم فتقبلها رب إيه يوم الرجاء أين قول النبي عرفت إيه دعاء مقبوس لهذا الرجل لا إذا أدتام دعاء نغسطو يعني فتقبل إمني مارتم دعاء إذا فتقبل ربها لكبر اسم الكام بون أقبابا الله تقبل دعاء وأنبتها نبات السلام ملكم أصدادك مريم أصدادك هذا يقول لا أنت رسولك هذا ينبر الله وكفل زكريا كذا دمو جعل لا زكريا كفيلا تنكبا كابيوان أدرق الله إلى زكريا لكن هذا ما قطع تطاقينه إمامات اللجنات ما مانا صدق إني بني إني بني دلو بقى إطاع تطاقينه إتعاون بوها إتعالنا إيه إندك أستنقل وها يالو سبوها وشكب له يقرر الشمسوار بإطاع السياسة دقال تبال يا زكريا انتناته وصحماته قط من القوم الليلة وها وستده وبقصة الشنفه يا ساد يقول جمر يستا اكستوا استاد توسير مبارك يا يحيى عنا عيسى ابن الخارة الى غير الله يعني مريم يا مريم الناتنا يا يا النات عيسى اما موش نعتشو يا النات يا تستجد ان دانت يا تستجد تاجكير لذينه ابن الخارة تبارو بيحيى عنا بعيسى دمو تقرارا بنا تبان بكدين ابو الله عيسى ما يعبيوته كذلك جمعه الله في السماء الثانية كما رأوهم النبي صلى الله عليه وسلم عيسى بعبوته يحيى تقدرون فذكر ربه تكابولين حتى يمرك وابد ربه وقفة زكريا زكريا جسد قرئ زكريا بالكسر زكريا بالمد كان نجارا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زكريا نجارا نجار نبرو استاجوا ياو قتله بنو اسرائيل الى لك سياسادو سياسادو اچو يونس زافين الله لما نقول الى وديانو كفت على الله جل زافا تلك ذا ترجت على الله وسطون غبو دفن على لا لا يا قدر عزل قدانا والناس اركاته تنس حق ارغو ابليس وطا وين كنت قلت له كان انصتوا قال لك نكذوا اچو ربي عليه الصلاه والسلام سبحان الله ويقتلون النبيين وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق يمبير آيات قل فلم تكن الأنبياء يمبيرهن زكريا ما يهالي ملكة ليلة وانبياء وشين ملكة ليلة زكريا عليه الصلاة والسلام والد يحيى وكفر زكريا كل ما ذنبها ما ساتك جمرا يا ساتك هذه يا الله الساتشو قال كان يهو عندي لفرد تلقى بالو نبينا الشو كسر شرالو السان ببهرام نقر عرقوات ما انما يدرس البت بوتا يهدان هيدا وسيمته كل ما دخل عليها زكريا المهرابة مهرابون ما لنا ايه مقصورة كبيرتو في النش بنرزب المسترى ومهراب البالان ومسجد ويسلي في المهراب الالي وزام يتقلب النفر مالسو يعني إذا قام لسنا ذكر زكريا المرسالة إذا نبرت النسيجة بكذا وجد إن دار الكلب يجد فاكهة السيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في السيف يبقاون إشيت بكرم يكرم تون إشيت ببقى إستاذ يا بني نبر سواء سبقات برو زقنو ما أنم يلم إيه يجري من دون كرامان ولا هذه كرامة لمريم كتغني الكرامة أنتو كرامة إيه ولتنيا عيسى سكتامك وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك مطبعا جنيا يا درقون يا زنبابا والجند نقنك يا رب يقول يا ونو أبضى رقب فريو درس عشيتنا أراغ فلات ما لنا لكن لو لدتش من بلات فكل وشربي وقري عينا إلى الله سبحانه وتعالى هيك كرامانه خلي جنة لمريم الله كرامة ستواتا وكفى زكريا الله لا حكمة إن الناس يتمنى وندنا بسيطة رضا إني أنا أقوم بكوليجو إذمي تقمى أنا قبيتك الله يسكتنا بإقباط بابو تنقرات أصابك إنجي وند سيط مولو أيضا لهم قدائم أوتا أيضا لهم مبزاتهم أيضا لهم فلو الدسكو سيط اللهم أيضا لهم إيه حكمة لا الله الله وكفر زكري كلما دخل عليها زكري من روجن دارد كان قال يا مريم أنا لك من أين لك هذا إيه كيف متعليك أنت مريم بروز إقنو سواء درس هيدا سلامة تاش كيف تايدا لم عنده تغنيش ايه مستغرب بالدائم سبحانه كرامات قالت هو من جنود الله قال لا تغني متى الله كسبت دمو ما انسبت برمو ذكنا وكيف تنا يبار مننا بار قصت بار لو دنگا يسكال تلال لا ايضا تلال لك واركا في فنكت ايضا چوال ايضا ودانا اير مكتب شايلا نانا بيو تكمتا تلال ايضا چوال وفرد له قرت له ايضا جل ايضا واركاو في فنكات عجيب عجيب يرزقوا بعدين قالوا سنور انصفاتوا سنور انصفاتوا هو من عند الله فعلا زندناه دمو ان الله من يسار ايسا الله من يشاو قال ايسا قال سيد القطر قال قمت كذي متى كذي قبس ايبان الله يرزق علينا علشان ناوي وكان زكريا صايود بس ما توأمت قويتونا بريلا مستو وجا زات أنا أصابات في السجس أما درسانا بريلا صايود دنجي الله سبب هنا وماله من ذلك لمريم ماله أنه مريم لمارجر يعني أموراو انتنو ينقلالو سيكا فكي الله انت لمن مكينات اندوانا هلو اندغانا دم زكريا لجين الله كندغانا للمن ومكينات من هنا يزي يا مريم كستاتي مريم ايهو نقر الله الى بسران يقرأكو عيد افتونا تستوفتو باتريان يقوانك مريم مالت خادم ايوه ايوه الله يستاري نعم نعم خادم مالنا ايوه بدليلي اني جاء نظرت ما في ذلك مهرة خادمة تذكر خادم ما لم نلعب سكلا سرياني أعطان باهم نعم إن الله سبحانه وتعالى بغير حساب بلا آلتنا زورا لنا لدى زكريا قلت لك أجل لجي من مكيمة لله بس دي شسن مستمتي فوما ننسى إلى فالله إشي ترزق كتاب غير رسالة لجي ستانيا من ستانيات ودستو مامر الله زورا هنالك دعا زكريا يا رب يعني إن يأيك ذي الله لما نقول الله زكريا إله من بمالك قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الله أكبر الله أكبر حبري من لك كانت ذنب جبان يا الله في قوتانه جبعتانه من جيلج ذنب ربا كتير قوم قناته نشاهد من جدي قد إلى اللبهين أنتين ما الصلاة سبحان الله ذريات أن طيبا مرت يا ونزل ذنب ربا جيدا أيبان يا رب ربي حبري من الصالحين من داله وجعل ربي رضيا إن دار السلطان مريم حبلي من الذرية طيبة الله أكبر لصلاة قبضه جوف الليل بلا جيدون الله ملمنه دلال سبحان الله ايه ملمنه زندنو لفكر ويندمو ألو لسه لما سيد الله يعني علمو يعني دعوة عند ديني قبلنا يعني سلام يسقطل صوتي تجد دليلي ما في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى رب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين بل آدم سورة مريم لا وإذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا ولم أكن دعاءك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فأبري من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وليا رضيا ايش وارثا ذرية طيبة انك سميع الدعاء يعني دعاء سمينا النار الى سلام توصل الى الملك الألام بصفاته بصفاته سميع من دوار جبان ولدا صالحا ستعين بلوال ايه دعاء مقبول على ربك الله فاستجاب الله دعاءه فحقق ما رجاه وأمله ودعاه به ربه فلما تحقق ذلك فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بمحراب تقوم يسجد إياه ملائكة والترنوت إلى من بمالك أن الله يبشرك بيحيى يا يا بني بالج الله يا بسرهات لم نجعل منك مسميا اير سيمون او كيتو فزارنا ان من ترابت النبر الى يحيى بن بالج بس يا بسرهات الله من اين نوص مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحسورا حسورا ونبيا من الصالحين مصدقا بكلمة من الله قال ذنب البونة شعر قراري بعيسى يميامرهون ما لنا السماء السباب دليهون منا يا الله قدرانا منا والله قلهون بمين قال منهم السباب تجنينا منا عيسى ما لنا يهون ديش وسيدا شريف يهون علاق عمر يهون وقيل الذي لا يستفزه الغضب ما يقطع هنا قطع ما يشنفه يهونا لجلال شاي هاقاس رهيب الصدر وحسورا حصور يهونا إلى الحصور أي الذي لا يأتي النساء لا عجزا بل زهدا ووراء زهدا عجزك هنا وصف يهوني سيد ما يجنان من الحصر أي المنع وجاءنا جانب جان الكافرين حصيرا فإن اهترتم فما استيسر من الهدي ممنوعا من الرساء زهدا لا عجزا يمي كلكله لمن بعبادة كلمت مستت بلو يمي هيد بزاق ذا يكلكل النبر مالنا سيد ما قبات أسفل جدا النبر ما نتعزي بنيا شريعة ما يتشارب ونبيا من الصالحين ونبيا من النبيين ولا ما تجمعتشار ونبيا صالحا من الصالحين هذا قاد قوتش يهونا نبيه يفلقون الله عندي تقلى النار قوبة دمر بسم الله عليك ولي ردي صالح عابد تقي كما في سورة ايش مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه حكما صبيا وهنانا من لدنا وزكاة وكان زكيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا كل سوجل يذو الله في تلك أربال ما أدى يحيى على النبي يحيى من وجل يذو الله في تلك أربال الله الله الله الله الله الله ودكنا درس ودكنا ايش الحمد لله رب العالمين.